سائل يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر؟ وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ لا، على أهل السنة والجماعة إما بعذاب القبر نعيم ليس إما نعم وإما يعذب. أهل السنة والجماعة يؤمن بذلك، قد أخبر النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. فقبر إما روضة من ديار الجنة وإما حفرة من أنهار النار. فعلى موسى يؤمن بهذا. أطلع الله النبي صلى الله عليه وسلم على شخصين فعذبان، أحدهما كان يمشي في النميمة والآخر كما يتنزه الموت. أين السؤال؟ يقول: ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة في عذاب القبر؟ وهل هو على الروح فقط أو على الروح والجسد؟ مثل ما تقدم، أهل السنة يؤمنون بعذاب القبر ونعيم الحق على الروح والجسد جميعا، لكن نصيب الروح أكثر كما قال الله جل وعلا: النار في آل فرعون، النار عليها غدوا وعشيا. هكذا الميت الصالح يلعن بقبره وغير الصالح يعتبر، ويوم القيامة العذاب أشد والنعيم أعظم بعد البعث والنشور. نعم. سائل يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ نعم. يقول: هل يكفي المعتقد الصحيح عن العمل والاستقامة على شرع الله؟ لا يكفي المعتقد عن العمل، لابد من العمل. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لابد من العمل، يؤمن بالله ورسوله ويؤيد الله ويعمل يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارمه، لابد من هذا واحد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات النعيم، لابد من الإيمان والعمل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.